بمعنى أولى الناس، أولى الناس بغسله الذي يتولى تغسيله على ما سبق، كذاك الصلاة عليه يعني أن يكون إماما في الصلاة عليه، كذلك ودفنه بمعنى يتولى دفنه. والدفن لا يخفاك يحتاج إلى أكثر من شخص، لكن المقصود الذي ينزله في اللحد كذلك. نعم، هي ثلاث مسائل: التغسيل والصلاة والدفن. فأحق الناس بها قال وصيه في ذلك. وصيه، ما معنى وصيه؟ الذي وصاه، قال ليغسلني فلان وليصلي علي فلان وليدفني فلان، فهذه وصيته. فما دام أن هناك وصية ثابتة فإنه لا يجوز أن يفتات على هذه الوصية. وهو على كل حال لم يختر أحدا إلا لأنه يعرف أنه من أحسن الناس، ربما توسم في صلاحا وتقى، فتنفيذ وصيته تنفيذ وصيته من أكد ما يكون. لكن لو علمنا أن هذا الذي وصي له أنه لا يحسن ذلك، فهنا يعدل عن هذه الوصية. أوصى إلى شخص لكن عرفنا أنه لم يدرس هذه الأحكام، أو ربما أصابه ما يمنع أن يتولى هذه الوصية، إننا نعدل عن وصيته إلى ما هو أنفع للميت. قال ثم الأب، أبوه هو الذي يأتي في رقم 2، ثم الجد رقم 3، قال ثم الأقرب فالأقرب من العصابات. من كان أقرب من عصاباته كأخيه مثلا فإن أخاه أولى من عمه، ابن أخيه أولى من عمه، وهكذا. فالعصابات يقدم الأقرب فالأقرب. وعلم أن هذا الترتيب الذي ذكر المؤلف إنما يحتاج إليه إذا حصل هناك ماذا؟ تنازع، أو حصل هناك تشاح، كل يريد أن يتولى هذا الميت، فيقال هذه الطريقة في التقديم. لكن إذا لم يكن هناك مشاحة وتبرع أحد من هؤلاء فإننا نتركه وليتولى، والمقصود القيام بهذه الأعمال. إذا كان هناك جهات كما هو الواقع في كثير من البلدان الإسلامية، إذا كان هناك جهات المسؤولة من قبل الدولة فالأمر قد انتهى. لكن إذا رجعنا إلى تشاح فإن الترتيب كما بينه المؤلف. قال وفي غسل المرأة الأم، فالمرأة لا يغسلها أبوها ولا جدها، إنما تغسلها أمها. قال ثم الجدة، قال ثم الأقرب فالأقرب من نسائها. وليس هناك دليل على هذه ولا على التي قبلها، لكنها من باب أن القريب أولى بأن يبر قريبه، فلهذا ذكروا ما ذكروا. قال في غسل المرأة الأم، سيأتينا إن شاء الله تعالى أن المرأة أن لزوجها أن يغسلها، هذا سيأتي بعد قليل. قال المؤلف إلا أن الأمير يقدم في الصلاة على الأب ومن بعده. الأمير، أمير من؟ أمير البلد، أمير المحافظة وما أشبه هؤلاء، فهذا يقدم في الصلاة عليه. ودليل هذا ما مر معنا في باب الإمامة أن الأمير سلطان، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه، فهذا وجه ذلك. والحديث الذي أشرت إليه عام، فإذا أما أحدا في سلطانه فلا بد أن يكون بعد إذنه. كل هذه كما قلنا إذا حصل هناك تنازع. لكن جرت العادة أن إمام المسجد الذي تصلى فيه الجنازة هو الذي يتولى ماذا؟ الصلاة على الجنازة، هذا عرف مضطرد. لكن لو أن الإمام إذا رأى أن قريب الميت يتطلع إلى أن يصلي على قريبه ثم قدمه فإن هذا خير، هذا خير، والأمر ليس على سبيل الإلزام. نتجاوز هذا كله إلى أمر آخر. قال والصلاة عليه، قال يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر إلى آخره. شرع المؤلف في بيان صفة الصلاة كيف يصلى على الميت، قال يكبر. ما هذه التكبيرة؟ تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام. قال ويقرأ الفاتحة. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يستفتح، ليس على صلاة الجنازة استفتاح. قال والسبب في ذلك أنها صلاة مبنية على الاختصار، الاختصار، وهذا يعني ليس محل اتفاق، فمن أهل العلم من قال يستفتح ومنهم من قال لا يستفتح، والأمر في ذلك واسع. قال ثم يكبر، هذه التكبيرة الثانية التي بعد الفاتحة. ولم يذكر المؤلف أنه يقرأ سورة، أنه يقرأ سورة، ونقول لا بأس أن يقرأ سورة قصيرة أحيانا، ليس في كل صلاة، أحيانا يقرأ سورة قصيرة لورود ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إما أن تكون بالصيغة الطويلة التي تسمى بالصلاة الإبراهيمية، أو تكون بأي طريق يحصل به المقصود. فلو قال اللهم صل على محمد، أو صل اللهم على محمد، أو نحو ذلك، فيحصل بذلك المقصود. قال ثم يكبر، هذه التكبيرة الثالثة. قال ويقول اللهم اغفر لحيينا وميتنا إلى آخر الحديث. وعلم أن هذا الحديث الذي ذكر المؤلف في الدعاء للميت هذا حديث مجمع من عدة أحاديث، المؤلف لم يلتزم لفظا واحدا في حديث واحد، لكنه ذكر عدة ألفاظ وجعلها في سياق واحد، وكل هذا صحيح. وهذا الذي ذكر المؤلف ليس باللازم لما سيأتي بعد قليل أنه يكفي أي دعاء، لكن إن كان متسع في الوقت ثم دعا بهذا الدعاء المجمع كما قلت من عدة أحاديث فهذا حسن. معاني هذه الجمل كما ترى بينها تداخل، أليس كذلك؟ لما قال لحينا وميتنا يدخل فيها شاهدنا وغائبنا، صغيرنا وكبيرنا، كل هذه متداخلة، لكن هذا يرجع إلى أنه في مقام الدعاء ماذا ينبغي؟ البسط، ينبغي البسط حتى تطول المناجات، هذا هو يعني الهدي في أصله، أنه في باب الدعاء الإنسان يبسط مسألته حتى يطيل مناجاته لربه. جمل الحديث لعلها واضحة، لكن في قوله هنا قال وزوجا خيرا من زوجه، هذه ما معناها؟ هذه دعاء له لأن الله تعالى يبدله زوجا، والزوج هل هي للذكر أو للأنثى؟ تشمل، تشمل. فعلى هذا هذه الجملة يدعى بها للميت الذكر ويدعى بها للميتة الأنثى، كل منهما يدعى له بالزوج أن يكون خيرا من زوجه. وهذا بالنسبة للرجل لا إشكال فيه، لأن سوف يعطى من الحور العين ويعطى من الزوجات هناك ما يعني يتحقق به الحديث. المرأة هل لها زوج آخر غير زوجها؟ فنقول لم يرد شيء في ذلك، والمعروف أن زوجات الإنسان في الدنيا هي زوجاته في الآخرة، فكيف يكون هذا التبديل خيرا من زوجه؟ فالجواب واضح، وهو أن التبديل لا يلزم أن يكون تبديلا عينيا، بل التبديل هنا تبديل صفات، ليس تبديل أعيان وذوات، بل هو تبديل صفات. وزوجات الدنيا يعني على صفات ناقصة، بل كل الدنيا مبناها على النقص. لما قال زوجا خيرا من زوجه يعني زوجة تكون على أتم الصفات في حفظها لحق زوجها، وفي اقتصارها عليه، وفي تلبية رغبته وإشباع شهوته إلى غير ذلك، فهذا لا يشكل لما ذكرنا لك الآن. طيب زوجا خيرا من زوجه، إن كان لم يتزوج فكيف يقال خيرا من زوجه؟ فالجواب لا إشكال أيضا، لأن كل إنسان في أصله أن يتزوج امرأة والمرأة أن تتزوج رجلا، فما يقدر له في الدنيا فيما لو تزوج إنه يسأل له في الآخرة ما يكون آخر له، آخر له وأتم. فالمقصود أن هذه الجملة بجميع احتمالاتها لا إشكال فيها إن شاء الله. قال: وادخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وافسح له في قبره إلى آخره. قال: ثم يكبر. كم هذه التكبيرة؟ الرابعة. قال: ثم يكبر ويسلم تسليمة واحدة. ظاهر السياق أنه يسلم مباشرة، يكبر ويسلم، وليس هناك ما يقال بعد التكبيرة الرابعة. وهذا وجه في هذا الحكم، أنه يكبر ثم يسلم مباشرة. وبعضهم ذكر أنه يكبر ويسكت قليلا ثم يسلم، وهذا قريب مما ذكر المؤلف. وبعضهم قال يكبر ويدعو: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ثم يسلم. وعمدة هذا الأخير أن هذا الدعاء كان من أجمع أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يحرص عليه، وربما ختم به أدعيته كما هي الحال في الطواف، فإنه في الطواف يستحب أن يقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فأقول: تفقه بعض الفقهاء وقال ما قلته لك، وهو أنه بعد التكبير الرابعة يدعو بهذا ثم يسلم، والأمر في ذلك سع واسع. وممن ذكر ما ذكرته لك أنه يدعو بقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة شيخ الإسلام رحمه الله، فإن ذكر أن هذا يقال بعد التكبيرة الرابعة. قال: ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه، وإن سلم الثانية؟ قالوا: لا بأس، لكن السنة الغالبة أن يسلم تسليمة واحدة. قال: ويرفع يديه مع كل تكبيرة. يرفع يديه، نعم، لورود هذا عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يرفع يديه مع كل تكبيرة. المؤلف اقتصر على أن التكبيرات في الجنازة كم هي؟ أربع. اقتصر على أنها أربع، لكن لتعلم أنه قد ثبت أنه له أن يكبر إلى خمس، يزيد خامسة، هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي لم تنسخ، خلافا لما ذهب إليه كثير من أهل العلم أنها منسوخة واستقر الأمر على أربع، بل هي ثابتة. فعلى هذا لو كبر إلى خمس في بعض الجنائز فهذا أصله ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. بل إن شئت مزيدا على ذلك، ففي كتاب أحكام الجنائز للشيخ الألباني رحمه الله بحث المسألة وذكر أنه قد ورد أكثر من هذا، ورد إلى ست، إلى سبع، إلى ثمان، إلى تسع، مما يدل على أن القضية فيها سعة. فعلى هذا لو كبر إلى تسع معتمدا ما حققه الألباني فلا حرج فيه، لكن غني عن التنبيه أن نقول ماذا؟ لا تفعل هذا عند عامة الناس، لأن ربما يظنون أنك وهمت، ربما وهمت، ثم يتشككون في هذه التكبيرات الزوائد التي يجهلونها. لكن لو قدر أنك في وسط علمي، في جو طلاب علم وما أشبه ذلك، ولا يستنكر منك هذا الشيء، فالأمر على ما ذكرت لك أنه ثابت لا إشكال. طيب، انتهينا من التكبيرات. قال المؤلف: والواجب من ذلك، يعني الواجب مما سبق ذكره. قال: التكبيرات كم هي؟ أربع. قال: والقراءة. أي قراءة؟ القراءة السابقة، الفاتحة. قال: والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وأدنى دعاء الحي للميت. أدنى دعاء، كما لو قال: اللهم ارحم، هذا أدنى دعاء، اللهم اغفر له، فهذا يكفي. قال والسلام، ومر أنه مرة واحدة. إذن هذه الواجبات في صلاة الجنائز ما هي؟ التكبيرات، القراءة أو الفاتحة، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أدنى دعاء، ثم السلام. كم هي؟ خمس. فواجبات الصلاة خمس. وما ذكر المؤلف هو المشهور، وبعضهم يناقش في هذا، وبعض هذه لا يبلغها مبلغ الوجوب، بما لو ترك شيئا منها فإن صلاته صحيحة. وليس هناك نصوص واضحة في الموضوع، لكن هذا هو الذي ورد. فعليه نقول لا ينبغي أن تخل بهذه الواجبات التي ذكرها الفقهاء، وهي صلاة للميت، ليست صلاة لك حتى تتخير فيها غير ذلك. صلاة لأخيك المسلم فأوفيها حقها. قال ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر. هذا إنسان مسافر ثم قدم وقالوا صديقك فلان توفي قبل شهر، أو قريبك فلان توفي قبل شهر، فالمؤلف يقول له أن يصلي على القبر. قال إلى شهر، بمعنى لو قيل توفي له شهر ويومان أو شهران فإنه لا يصلى عليه. فما الدليل على اعتماد أو على تحديد الشهر؟ ليس هناك شيء واضح إلا ما ذكروا من أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم بعد شهر فصلى على أم سعد في قبرها. قالوا هذا أطول ما ورد في الصلاة على القبر فيوقف عنده. وهذه الأمور كما تعرف الأصل فيها التعبد، فغاية ما ورد شهر فيكتفى عليه أو يكتفى به. وهذا الذي ذكره يضبط المسألة. وبعض أهل العلم ذكر أنه لا حد لأطوله، فلو قدم بعد سنة وقالوا صديقك توفي وهذا قبره فله أن يصلي، وبعضهم قال أكثر من هذا لا حد له، لكن يبدو أن التوسع الكثير يعني فيه نظر. لكن أيضا انتبه هنا، انتبه، فهذا الحكم في إنسان لو كان حاضرا لصلى عليه، أما إنسان يعني غياب وحضور على حد سواء ثم لما قدم ذهب يصلي على القبر، فهذا ما ينطبق عليه والله أعلم ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى ما أكثر الموت في غيابه، وهو لو كان في البلد ربما ما صلى عليه ولا حضر جنازة. فيقال إن كنت موجودا تصلي عليه وأنت أن تشعر أن شيئا فاتك فذهب صلي عليه، أما إذا كان مرسيان فلا تصلي عليه، لأن هذا لا ينطبق على الحال المذكورة. قال وإذا كان الميت غائبا عن البلد صلى عليه بالنية. إذا كان الميت غائبا أو كان المصلي غائبا، أيهما؟ إن كان المصلي غائبا فهي المسألة الأولى، أليس كذلك؟ إذن الذي غائب الميت، أين مات؟ في بلد آخر، فأنت الآن ما تستطيع الوصول إليه. قال صلى عليه بالنية. قوله بالنية يعني ما هناك جنازة أمامك لكنك تصلي وتنوي أنها لفلان أو على فلان. هذه المسألة أيضا فيها كلام، وعمدتها أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على من؟ على النجاشي. توفي أين؟ في الحبشة. ولأجل سابقته في الخير فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه صلاة الغائب، جاءه الخبر من السماء فخرج بالصحابة وصفهم وصلى بهم، فهذه الصلاة على الغائب إذا تعذر الوصول إليه. فالسؤال هنا هل نصلي على كل غائب، كل إنسان غاب نصلي عليه؟ نقول النبي عليه الصلاة والسلام توفي جملة من أصحابه ومن خواصه ولم يصلي عليهم، لكنه صلى على النجاشي لما ذكرت قبل قليل أن له سابقة في الخير وفي إيواء المهاجرين، ولهذا حقق بعضهم أنه لا يصلى إلا على من له قدم صدق في الإسلام، إما أن يكون أميرا عادلا نافعا للمسلمين، أو أن يكون عالما نفع الله بعلمه، أو نحو هؤلاء الذين لهم سبق خير. فلأجل أن يبقى ذكرهم يشرع أن يصلى عليهم صلاة الغائب. هكذا ضبطها بعضهم بهذه الطريقة، أن يكون له سبق وتميز في خدمة الإسلام والمسلمين فيصلى عليه. هل يشترط أن لا يصلى عليه في البلد الذي توفي فيه؟ نقول لا يشترط. بعضهم اشترط هذا وقال إن النجاشي مات بين النصارى فلم يصلى عليه، لكن لا يظهر والله أعلم أن هذا هو السبب. السبب هو ما قلت قبل قليل، وهو خدمة الإسلام والمسلمين. هذا من حيث التنظير. من حيث العمل، من حيث العمل، فإذا كانت المسألة فيها توجيه من الحكومة أن نصلى على فلان الأمير أو العالم أو ما أشبه ذلك، فإنه يصلى عليه، وليس هناك محل للاجتهاد، حتى لو أداك اجتهادك أن هذا لا يصلى عليه دون هذه المرتبة، فيقال حكم الحاكم ماذا؟ يلغي الاجتهاد، حكم الحاكم يقضي على الخلاف، فامتثل هذا الأمر ولم يدع لك مجال للاجتهاد، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. إذا ننهي هذه المسألة، وهو أن الصلاة على الغائب تكون لمن له قدم صدق في الإسلام لنحو ما ذكرت. يأتي بعض الناس من الوافدين ويقول توفيت أمه، توفي أبوه، لعل نصلي عليها، فما رأيكم في هذا الطلب؟ هل يجاب أو يقال ماذا صلي عليها في بلدها، فأنت الآن أدعو لها؟ وهو يسأل أيضا سؤال آخر، هل أصلي عليها صلاة الغائب؟ هل أجمع مثلا إخواني وأخواتي ونصلي عليها صلاة الغائب في البيت؟ فنقول كما قلنا قبل قليل، ما دام صلي عليها فبقي من حقها الدعاء، والدعاء ليس مربوطا بالصلاة. أما أن تصلي عليه صلاة غائب فكما سمعت لا ينطبق هذا الحكم على قريبك. انتهى هذا، ننتقل إلى شيء آخر. جدد نشاطك ورعه سمعك. ماذا قال؟ ما العبارة؟ قال: ومن تعذر غسله لعدم الماء أو الخوف، أو الخوف عليه من التقطع إلى آخره. من تعذر غسله، يعني ما نستطيع أن نغسله، ما عندنا ماء، لعدم الماء أو الخوف عليه من التقطع لكونه كالمجدور. من المجدور؟ الذي فيه مرض الجدري، وهو مرض يصيب الجلد، فربما لو غسلناه تقطع. كذلك المحترق، ما يمكن أننا نغسله. فهؤلاء سيأتي بعد قليل، فإنه ييمم. كيف ييمم؟ ييمم أن الغاسل حينما تعذر غسله يضرب بيديه الأرض، بيدي نفسه، ثم يمسح بهما يدي الميت ووجهه، وهذا هو التيمم الذي يعنيه المؤلف، يعني ييممه كما ييمم نفسه، ثم بعد ذلك ينتهي كل شيء، يكفن ثم يدفن ثم يصلى عليه ثم يدفن. إن تعذر أن ييمم، تعذر ما استطعنا أن ييممه، وهذا يكون أو لا يكون، ربما يكون، كما لو كان مثلا يعني جسمه ما يعني نستطيع أن نمسه ولو مسا يسيرا، فإن هذا يسقط التيمم. طيب، جد الآن في الأمراض المعدية التي يحذر الأطباء أن الميت بسببها أن يقرب، هل هذا يأخذ الحكم؟ يأخذ الحكم، فيقال يمم. إذا قالوا فيه خطر بالعدوى ولو بالتيميم فإننا نصلي عليه بلا تيمم. فالمقصود أنها إذا تعذر التغسيل عندنا التيمم، إذا تعذر أن ييمم فإننا لا نفعل شيئا، يعني يسقط هذا وهذا. أيضا من الصور التعذر قال أو لكون المرأة بين رجال، ما صورة هذه؟ توفيت امرأة بين رجال أو الرجل بين نساء، هذه قافلة مثلا توفيت امرأة معهم ولم نجد امرأة تباشرها، كذلك العكس رجل بين نساء لم نجد من يباشره، فإننا في هذا الحال قال ييمم. من ييممه؟ تيممه المرأة والرجل، والمرأة يممها الرجل والرجل يممه المرأة. طيب لم يكن من محارمها، فهل الحكم على ما ذكر أو يتغير؟ هل هذه ضرورة تبيح أن يمس منها مواضع التيمم؟ كلام المؤلف عام، كلامه عام، والله أعلم أنه إذا لم يكن هناك من المحارم أنه يقال وتعذر التيمم أيضا، لأن التيمم في الحقيقة ليس تطهيرا، إنما هو عبادة تقوم مقام عبادة. فإذا كان يوجد ما يعارض هذا من عدم المحرمية فالله أعلم أنه لا ييمم. ولكن سوف نسمع إن شاء الله من يحيى في الأسبوع القادم كلام الفقهاء في ذلك، أليس كذلك؟ إن شاء الله تعالى قيدها الآن حتى لا تقول إنني نسيت. انتهينا من هذا. ثم ذكر المؤلف قال إلا أن لكل من الزوجين غسل صاحبه، إذن هذه تستثنى من كون الرجل لا يغسله إلا رجل، وكذلك المرأة يستثنى حال الزوجين. فإذا مات أحد الزوجين فإن لصاحبه أن يغسله. قال ودليل ذلك أن أسماء بنت عميس غسلت من؟ أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وكان قد أوصاها أن تتولى تغسيله، فدل هذا على أنه لا حرج أن تغسل المرأة زوجها بعد وفاته. أليست الوفاة فرقة بين الزوجين؟ بل هي أعظم فرقة، لكن ليس المعنى أنها صارت أجنبية منه في كل شيء، بل إن هناك حقوقا باقية ولهذا ترثه، أليس كذلك؟ إذن بقيت متعلقات ما تغفل. فالمقصود أن كل من الزوجين له أن يوصي صاحبه. كذلك أم الولد مع سيدها، أظن أم الولد مرت معنا، ذكرنا بها يا أبا طلحة، من هي أم الولد؟ وطئة؟ أي نعم، يعني هي الآن أمة وطئها سيدها فجاءت منه بولد، فالآن أصبح وصفها أم ولد. توفي عنها سيدها، فالمؤلف يقول إن أم الولد تغسل سيدها، لأنها يعني بمثابة الزوجة، وهذه انتهت بانتهاء العبيد. قال والشهيد إذا مات في المعركة قال لم يغسل ولم يصل عليه. الشهيد في المعركة إذا أصيب فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه. قال وينحى عنه الحديد والجلود، أي حديد؟ الذي عليه من درع أو سلاح قد شده على نفسه، أشياء كثيرة. كذلك الجلود، لو كان قد لبس جلودا هذه تزال عنه ولا يستفيد منها الميت، ونحن ربما احتجناها في قتالنا فيما بعد. قال: ثم يزمل، يعني يكفن، قال: في ثيابه التي عليه. فإن قصرت ثيابه التي عليه ما تكفي لأن تواري كل بدنه، فماذا نفعل؟ نقول: لا مانع أن يكمل بشيء آخر، أن يطلب ما يكمل ستره. قال: وإن كفن بغيرها فلا بأس. إذن تكفين في ثياب هذا هو الأولى، وهو الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام في غزواته مع الشهداء: إن كفن بغيره فلا بأس. وذكروا لذلك أن صفية بنت عبد المطلب بعثت بثياب يكفن بها من؟ حمزة أخوها، فأقرها النبي عليه الصلاة والسلام، فلا حرج على كل لو كفن بغيرها. المؤلف قال: الشهيد إذا مات في المعركة، هل عندنا شهيد يموت في غير المعركة؟ أين يموت؟ يموت مثلا في غرق فالغريق شهيد، يموت مثلا في هدم، في الطاعون، في حريق، المبطون أيضا كذلك على ما ذكر المشايخ من يموتون في الحوادث، حوادث السيارات، إن هذه كالذي يموت في الهدم، بل ربما يكون أولى من الهدم. ولهذا يرجى لمن مات في حوادث السيارات ترجى له الشهادة. فهؤلاء يعني هم شهداء، نقول شهداء حكما، لكن في أحكام الجنائز هم كغيرهم، بمعنى يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم. هذا كلام المؤلف، قال: الشهيد إذا مات في المعركة. طيب، قال: والمحرم يغسل بماء وسدر. مر معنا السدر يا عبد العزيز، حدثنا، ما السدر؟ ورق النبق. والنبق ما هو؟ أي شجر النبق. ما ثمره؟ ماذا يخرج؟ النبق. أتعرف النبق؟ معروف، يؤكل ولا يطبخ؟ يؤكل. المحرم قال يوصل بماء وسدر، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الذي مات محرما وقصته ناقته، قال: اغسلوه بماء وسدر. فاستفيد من هذا أن السدر ليس بطيب، نعم له رائحة طيبة كما قلنا بالأمس، لكن ليس بطيب، فيغسل بماء وسدر. قال: ولا يلبس مخيطا. لماذا؟ لأنه محرم، فلو قال نكفنه بقميص نقول: لا، القميص لا. طيب، لو قال نلبسه خفين أو شرابا فهذا لا يجوز. طيب، قال: ولا يقرب طيبا. لماذا؟ لأنه محرم. قال: ولا يغطى رأسه. لماذا؟ لأنه محرم. قال: ولا يقطع شعره ولا ظفره. لا يقطع يعني لا يقص ولا ينتف ولا يحلق لأنه محرم. كذلك ولا ظفره، فأحكام المحرم في حال الحياة تبقى، وقد ثبت أن من مات محرما فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. لكن انتبه أن يكون محرما، أما لو مات بعد التحلل وهو لا يزال في حجه فإن يعامل معاملة غيره، إنما المقصود المحرم. قال: لا يغطى رأسه يعني بملاصق، لكن لا بأس أن يوضع عليه شيء كالمكبة تستره، لكن لا تكون ملاصقة لرأسه، كما أنه يضع يدخل في الخيمة والشمسية، هذه مثلها. طيب، ولا يغطى رأسه، هذا في الرجل أو في المرأة؟ هذه في الرجل. المرأة نفس الشيء إلا فيما قضية تغطية الرأس. وش بقي أيضا؟ لا يلبس مخيطا. المرأة تختلف عن الرجل في هذا. والمقصود أن ما يعامل به المحرم في حال حياته رجل كان وامرأة يعامل به بعد وفاته. قال: ويستحب دفن الميت في لحد. قال: وينصب اللبن عليه نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. أظن أن اللحد معروف. ما اللحد؟ شق في جانب القبر من جهة القبلة، يعني يحفرون ثم يجعلون مكانا للميت في زاوية القبلة من جهة في زاوية القبر من جهة القبلة في جانبه. هذا هو اللحد، وهذا هو الذي فعل بالنبي عليه الصلاة والسلام. فاللحد أفضل من الشق. اللحد ماذا يناسب من الأراضي الطينية أو الرملية؟ ها؟ الطينية، أو نقول يناسب الأرض المتماسكة فهذه يلحد فيها. والأرض الرخوة ما يناسبها اللحد. لماذا لا يناسبها؟ لأن لو لحدنا انهد علينا، بل لا نستطيع أن نلحد في الأرض الرخوة. طيب ماذا يفعل بدل اللحد؟ الشق. عندنا بالنسبة للقبور إما أن تلحد وإما أن تشق، واللحد أفضل. الشق يكون في وسط القبر، يحفر ثم إذا وصلوا المنتهى شقوا شقا في الوسط، ليس في الجانب، في الوسط، ثم يدخل فيه ثم يوضع اللبن عليه متساوية عرضا. بينما في اللحد كيف توضع اللبن؟ منصوبة مائلة. إذا هذا هو. قال: ولا يدخل القبر آجرا ولا خشبا ولا شيء مسته النار. الآجر ما هو الآجر؟ الطين، الفخار يعني. نعم، الطين المطبوخ الفخار. لا يدخل القبر ولا خشبا ولا شيء مسته النار. قالوا من باب التفاؤل ببعده عن النار بعدا تاما. فالآجر طين مطبوخ، وما مسته النار كذلك مسته النار. فلأجل هذا ما يدخل أو ما توضع في قبره من باب التفاعل. ليس هناك حديث في النهي لكن فيها التعليل. ثم أيضا ماذا يفيد إدخال الآجر أو شيء مسته النار؟ ليس له فائدة. الخشب، كيف يأتي الخشب؟ نعم، الخشب ربما يكون صندوقا له لما يسمى بالتابوت، فلا يجوز أن يدفن في التابوت إلا لو تعذر مثلا أن تتماسك الأرض وكلما وضعناه انهد التراب عليه. فهنا لا بأس أن يدفن في تابوته حتى لا ينهد عليه، وما مع ذلك فلا. طيب إذا لا تدخل هذه، هل يدخل شيء غيرها؟ هل يدخل شيء غير هذه؟ هذه لا يدخلها، غيرها يدخل. ها؟ مثل ماذا؟ سأل أحدهم قال: هذه عصا رحمه الله، ماذا نصنع بها؟ هل نجعلها إلى جنبه في القبر؟ فإن كان سوف يقوم ويحتاج إلى العصا فضعه، لأنه ربما يكون مثقلا فيعتمد على العصا. طيب نظارته، أشياء خاصة كان يهتم بها، هل توضع في قبره؟ هذه تبتسمون مستغربين، لكن بعضهم يسأل جادا لجهل بهذه الأمور. عنده كما قلت عصا، عنده نظارة، ربما عنده أشياء أخرى، فبعضهم يظن أنها تلف معه في كفنه أو توضع معه. وكل هذه لا توضع ولا يجوز أن تدخل في قبره، لأن هذه سوف تأخذ حكم الميراث، لا سيما إذا كان لها قيمة فإن سوف ترجع إلى الورثة. انتهينا من كل هذا، نسأل الله عز وجل لنا ولكم حسن الخاتمة. فالآن ننقلب إلى الأحياء. ما حق الأحياء؟ التعزية. قال: ويستحب تعزية أهل الميت. تعزية أهل الميت يعني تقوية أهل الميت، يقوون ويصبرون. إذا كان كذلك فإن أي شيء يقوي الميت يقوي أهل الميت إنه داخل في التعزية، سواء بزيارة، بملاطفة، بشيء يدخل عليهم السرور. ولهذا يشرع أن يصنع طعام يبعث به إليهم حتى يتسلوا به ويخدموا أنفسهم فيما عدا الطبخ الذي شغلوا عنه. هذا هو تعزية أهل الميت، يستحب. طيب، ما ذكر المؤلف ماذا يقول؟ لأن الأمر في ذلك واسع. إن صبرهم بما ورد اصبر واحتسب فإن الله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، إن عز بهذه الكلمات التي عز بها النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فبأي عبارة أتت؟ جرت عادة الناس الآن يقول عبارة يعني ربما لا يعون معناها. ما هي؟ أحسن الله عزاك، وعظم الله أجرك، وغفر لميتك، وما أشبه ذلك. يقولونها يعني كلاما تعودوا عليه، لكن ينبغي أن يختار كلاما يناسب حتى يحرك شعور صاحبه، وحتى يشعر أن التعزية ليست كليشة يمر بها على أهل الميت وينتهي كل شيء. نعم، قال المؤلف يستحب تعزية الميت. قال والبكاء عليه غير مكروه. قال إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة. البكاء عليه جزم المؤلف أنه غير مكروه، إذا ماذا يكون؟ مباحا. لكن ما معنى البكاء عليه؟ البكاء أنواع: بكاء بصوت وصياح، هذا بكاء، فهل يدخل في قول غير مكروه؟ نقول لا، بكاء بالعين، ثم قد يصحبه أحيانا شيء يسير يغلب عليه من الصوت، فهذا هو المراد في كلام المؤلف أنه غير مكروه، لأنه يقع في الغالب بغير اختيار يغلب عليه فيسمع منه شيء من النشيج أو شيء من الصوت الذي ينبئ أنه يبكي، فهذا غير مكروه، لكن عليه أن يجاهد نفسه ويصبر عن ذلك. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الميت ماذا؟ يعذب ببعض بكاء أهلي عليه. أما بكاء العين والدمع فهذا حصل من النبي عليه الصلاة والسلام، حصل من النبي، ولما رجعه الصحابة قالوا أنت يا رسول الله، استغربوا أنه يبكي، قال هذه رحمة، هذه رحمة يجعل الله سبحانه وتعالى في قلوب عباده. فهذا هو المقصود. قال إن لم يكن معه ندب ولا نياحة. النياحة هي البكاء بصوت خاص تشبه نوح الحمام، كأنه يطرب ويلحن بكاءه، هذا معلوم أنه لا يجوز. الندب، ما الندب؟ الندب ذكر محاسن الميت، بحيث يقول مات مثلا عميدنا، مات كبيرنا، مات رأسنا، مات الذي كان يفعل كذا وكذا، من لنا بعده، وما أشبه هذا الكلام الذي فيه ندب على طريقة الجاهلية، هذا لا يجوز. إذن انتبه، البكاء بالعين وإن صحبه شيء بغير اختياري فلا حرج، أما ما زاد على ذلك فينهى عنه، وعليه ألا يؤذي الميت به. قال المؤلف ولا بأس بزيارة القبور للرجال. لا بأس، ضعيفة الكلمة هذه، فإن زيارة القبور للرجال ماذا؟ سنة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يزور القبور، وربما زارها في الليل كما مر معك، فقول لا بأس كأنه يدفع قول من قال إنه يحرم، قال لا بأس، والصواب أنه يسن. قال للرجال، أما النساء فما الحكم؟ الصواب أنه يحرم زيارة القبور للنساء، وليس يكره، بل يحرم أن تزور المرأة القبور، لكن أن تزور. أما إذا مرت من غير الزيارة ووقفت وسلمت فالشيء العارض لا حرج فيه. ولهذا علم النبي عليه الصلاة والسلام عائشة دعاء زيارة القبور، مع أن منهية عن الزيارة، قال ووجه ذلك أنها إذا مرت بالمقبرة فإن تدعو بالدعاء الوارد، ومقبرة المدينة في وسط المدينة قريبة من المارين. قال ويقول إذا مر بها أو زارها سلام عليكم أهل الديار قوم المؤمنين، إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية. قال إذا مر بها أو زارها، إذا زارها معروف قصدها، إذا مر بها نقول إذا مر بها لا بد أن نقيدها بقيد. ما القيد؟ قريبا منها، إذا مر بها قريبا منها. أما إذا مر بها وهي بعيدة عنه، أو هناك سور يحجزه عن رؤية القبور، فالظاهر والله أعلم أنه لا يقول الدعاء هذا، لا يسلم عليهم. لكن ماذا يفعل؟ إن حبا يدعو لهم فالدعاء ليس له مكان محدد، لكن يقول هذا الدعاء سلام عليكم، يخاطبهم وهم في مكان قصي وهناك حاجز من سور، فالظاهر والله أعلم أنه لا يفعل ذلك. ثم ختم المؤلف بمسألة تستحق محاضرة كاملة، لكن نعلق عليها بما يناسب المقام. قال وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك. هذه المسألة يا أخوان، إن كنت تذكر بالأمس أننا قلنا هناك مسائل لا يدرى أين تذكر، فهذه منها. لو أراد إنسان أن يبحث ما هي الأعمال التي تنفع الميت، هل يبحثها مثلا في كتاب الصلاة لأن الصلاة فيها دعاء، هل يبحثها مثلا في الحج؟ نقول لا، هم يذكرونها في آخر الجنائز لأنها قريبة منه. قال أي قربة مثل ماذا؟ الصلاة، قراءة القرآن، الوضوء، السواك، أي قربة. فهذا لفظ عام يدخل فيه كل شيء. قال أي قربة فعله وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك. صلى وقال اللهم اجعل ثوابها لوالدي، توضأ وقال اجعل ثوابه لوالدي، قرأ القرآن، حج إلى آخره. فالمؤلف يقول نفعه ذلك. وهذا يا أخوان من التعميم الذي فيه نظر واضح. نقول القربة التي تنفع الميت معدودة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن في الصدقة عن الميت، وأيضا جاء الحج عنه عن الميت، فمثل هذه الأعمال يقال لا بأس بها أن يؤديها ويجعل ثوابها للميت، لكن أن يصلي، أن يتوضأ، أن يقرأ القرآن، فهذه ما وردت. والأصل في العبادات ماذا؟ التوقيف، أصل التوقيف. الدعاء للميت أنفع من أي عمل يعمله، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن مما ينفع الميت ماذا؟ الدعاء، فالدعاء هو الذي ينفع. وأما التوسع بما ذكره فهذا فيه نظر، لأنه كما قلت لك قد يأتيك إنسان ويستخدم السواك ثم يقول اللهم اجعل ثوابه لأبي، هل تستطيع أن ترده؟ هل تستطيع أن تمنع السواك؟ ما تستطيع، لأن الفقهاء قال أي قربة. فنقول أي قربة ورد فيها النص وفعلها للميت نفعته، تنفعه إن شاء الله. لكن أيضا ما نحث على هذا الشيء، فنقول أيها الناس تصدقوا عن موتاكم، أيها الناس حجوا عن موتاكم، هذا ما ورد. لكن لو فعل لجاز، وأرجو أن تكون على معرفة بين الشيء الجائز والشيء الذي يطلب ويشرع. فالجواز يجوز فيما ورد، والمشروعية نقول لا يشرع. والعجب أن بعض الناس يعني مغرم بهذه الأشياء ويقصر في الذي ورد الذي هو الدعاء. تجد كلما فعل فعلا قال اللهم اجعل ثوابه لوالدي أو لوالدي وللمسلمين، ثم يغفل عن الوارد. لو سألته متى آخر مرة دعوت لأبيك أو لأمك، ربما يقول قبل أسبوع أو كذا أو ما يذكر أيضا. فتجد حريصا على غير الوارد متسائلا في الوارد. هذا على كل حال تعليق مختصر، وإلا المسألة هذه تحتاج إلى أكثر من ذلك. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما قيل، والحمد لله رب العالمين.